بسرعة كده، مش هنطول مع بعض. أنا أعرف دلوقتي. حد يقدر يقول لنا علاقة الفيديوهين ببعض؟ بيسأل سؤال بيقول إيه علاقة الفيديوهين ببعض، حد يقدر يقول لنا ولا محدش يقدر؟ هو قال أبونا قال ما تخليش محبة العالم تربطك، هو قالها بس هو بيقولها بطريقته يعني. اتفضل. بس في نفس الوقت احنا دلوقتي ربنا ما ينفعش يكون ان ربنا فدانا واتصرف علشاننا، وفي نفس الوقت احنا ما يعني ما نحبوش حتى علشان الناس اللي موجودة دي. بس ده اللي حد عارف علاقة الفيديوهين ببعض؟ ايه انت بتشاور على مين؟ استاذ بيتر؟ مالي استاذ بيتر؟ بتقول ايه يا استاذ بيتر؟ هو ان ربنا هو حط هدف ان هو يعني فدانا على الصليب عشان احنا مش حاطين حد هدف، حاطين هدف ان احنا نوصل. تمام. برضه بص بقى، هنقول كلمتين اكيد ربنا هيوصل بيهم رساله. الفيديوهين ليهم هدف وليهم تربط ببعض كبير قوي، بس خلينا في الاول دلوقتي في الفيديو التاني. سيبك من اول فيديو، الفيديو التاني ايه هو الخط الاحمر؟ لا نتكلم مع بعض عشان نتناقش كده، نطلع حاجة مع بعض. ايه هو الخط الاحمر؟ لا في حياتنا، في حياتك، حدودك ازاي؟ حدود افعال يعني، المفروض حد في حاجه ما المفروض ما وصلهاش حد. يعني انا المفروض في حد معين في افعالي او في تصرفاتي ما عديهوش حد. اوكي، ايه تاني؟ ايه تاني الخطوط؟ خط احمر في حياتك ايه تاني؟ ما تعاملش مع كل الناس، في حدود بيني وبين كل واحد، يعني مش كل واحد زي التاني اتعامل معاه. ايه تاني يا جورج؟ خط احمر في حياتك؟ الخطيه. ازاي؟ لا استنى، لا لا ها اتفضل. لا الخطيه خط احمر ما اقدرش عنده. ان هو بيحاول بقدر الامكان يبقى الخطيه عنده خط احمر ما يعملش خطيه، يعني ده خط احمر ما يحاولش يجي عنده. هيا بيتر. ايه ثانيه بس بعد اذنك. لا مش هنهزر دلوقتي خالص. اتفضل. في العلاقات مع الناس مهما تعاملت معك علاقات مع عليها حد معين مش هتيجي عن كده. طيب عندي خط احمر، خط احمر ما ينفعش اجي كنيسه بشورت، استحاله، ده خط احمر. في حدود. ها قواعد وقوانين بتاع المجتمع. قواعد وقوانين بتاع المجتمع ما ينفعش اكسرها. هاي برو. الشريعه. ازاي؟ وصايا يعني، وصايا محطوطة دي خط أحمر ما ينفعش أتعداها. ماشي، أنا بقول في حياتك أنت، أنا بتكلم على في حياتك أنت، ما عندكش خطوط حمر في حياتك. ماشي، الصراحة حلوة مش وحشة. هيا مايك. إن أنا ما عملش خطية أتعدى بيها على ربنا. ها إيه تاني؟ أي فادي معانا يا فادي ولا مش معانا؟ إيه؟ حاجات انت في حاجات في حياتك ما تقدرش تعملها، في خط احمر عندها. طيب حلو قوي السؤال. طب ليه لازم يكون عندي خط احمر في حياتي؟ معلش واحدة واحدة، زي ما اتفقنا كده واحدة واحدة. ها يا بيتر. عشان ما تسيبش عشان تبقى الدنيا ماشية بحاجة معينة، سيستم معين، ما سيبوش عايمة كده الدنيا. ها انت ماشي. ها عشان يحكم نفسه. ها اجر عشان ما انساش نفسي. تمام. ها هدفك واضح قدامي. عشان يبقى انت عندك هدف واضح قدامك، فانت هدف واضح قدامك فحطيت له هدف، لا حطيت له خط احمر. ها ما عندكش. طب احنا بنسال اسئله. مايكل بيقول ايه؟ نظام. يعني ايه؟ والسؤال اللي انت يعني ليه انا بسال السؤال ليه لازم يكون عندي خطوط حمراء في حياتي او ليه بحط خطوط حمراء في حياتي؟ نظام ليه يعني؟ ده نظام بيمشي عليه. طيب بكل صراحه وكل صدق وكل امانه، مين اللي عنده، مين اللي حاطط خط احمر في حياته؟ طب اقول لك حاجه، احنا انا بتكلم من وجهه نظري من اللي انا شايفه، مش حاطين خط احمر في حياتنا ابدا خالص. وان حطينا خط احمر يوم، تاني يوم بنمسح الخط ده. اقول لك، حدد خط احمر في علاقتك مع ربنا، ان انا لو يوم عديت او ما صليتش او ما قربتش من ربنا يبقى ده خط احمر ما ينفعش ما عديهوش. حاطط خط احمر؟ مش حاطط خط احمر في قرايتك الانجيل وفي الصلاه وفي الاعتراف؟ مش حاطط. طب حاطط خط احمر في حضورك وسمعك لكلمه ربنا؟ مش حاطط. طيب حاطط خط احمر في حياتك يعني كده. ثواني بس، اقف كده يا بشوي، اقف بشوي، اي مفيش غيرك بشوي، قول لي ايه هدف حياتك؟ هدفك ايه في حياتك؟ ثواني ايه؟ ثواني بس بعد اذنك. الهدف دنيوي اكتر ما يكون ده اللي ممكن. طب قولوا ايه هدفك؟ ان انا اروح الجيم وابقى عندي صحه؟ ايه؟ لا لا، على فكره ما تضحكش، عشان انا هتلاقيني مره واحده قومت واحد فيكم وهيتحط في نفس الموقف، فما تضحكش على صاحبك عشان ما تتحطش في نفس الموقف. نسمع ونستفاد من بعض. ها ايوه، هدفك ايه؟ طب ثواني دلوقتي انا بسالك سؤال دلوقتي، ثواني بس، ثواني. على فكره السؤال ده هيلف على كذا واحد تاني. هدفك ايه؟ عايش ليه؟ طب بلاش ده، ده صعب، ده صعب. هدفك النهارده كان ايه؟ يعني انت صحيت الصبح حطيت هدف ليومك، ايه هدف يومك؟ بس هو ده هدف؟ اربع يعني، قول بلاش 24 ساعة، قول يا عم 12 ساعة يوم، قول 12 ساعة بس. 12 ساعة حاطط هدف ان انا اذاكر فرنش؟ ده هدف؟ ايه هدفك؟ انت عايش ليه؟ ثواني بس، انت عايش ليه؟ انت عايش ليه؟ عايش عشان تعمل ايه؟ ايه هدفك في حياتك؟ هو ده. احنا مش حاطين خط احمر في حياتنا عشان انا مش عارف انا عايز ايه. لان انا لو عرفت انا عايز ايه، انا هدفي ايه، احط خط احمر في حياتي. ركز، تعالى هنا، تعالى هنا، اقعد اتفضل. تفهم؟ يبقى احنا كده مفيش حد فينا حاطط خط احمر في حياته، مفيش حد فينا مستفاد بحياته. عرفت ليه الفيديوهين مربوطين ببعض؟ ان انا لو ليا هدف في حياتي احط خطوط حمراء عشان خاطر امشي للهدف بتاعي ده وانفذه. ما ينفعش امشي يمين ولا شمال، لا انا عايز اوصل لكذا، يبقى خط احمر هنا، ستوب، هرجع هقف. هو ده الخط الاحمر، هو ده هدفي في حياتي. هو المفروض اعيش لهدف، المفروض تبقى عايش لهدف. المفروض واحد يوقفك دلوقتي، انت عايز ايه او هدفك ايه، ترد. ايه المانع لما تحلم؟ ايه المانع مثلا لما تقول انا هدفي في يوم من الايام مثلا اخلص كليتي وادخل الديرة رهبا؟ ايه المانع مثلا؟ انا بقول هدف، ايه المانع؟ ما ممكن اراده ربنا تبقى عكس كده، بس انا ليا هدف هحاول احققه، لو ربنا رايد غير كده هيحققه لي. ايه المانع؟ ايه المانع لما اقول انا اخلص وعايز ادخل كليه مثلا فلانيه واطلع ابقى ادخل الجيش ابقى ظابط مثلا بقى؟ ايه المانع لما تبقى ليك هدف وليك حلم؟ ما تعيش كده، مش هنعيش كده، زي ما تيجي. جميل ان انا ابقى مسلم كل حاجه لربنا، بس ابقى عارف انا عايز ايه. نفس النظام في خطي الاحمر في علاقتي، مع الناس مع صحابي. انا بتكلم دلوقتي على علاقتي الشخصيه بنفسي، ان انا لازم يبقى ليا هدف. علاقتي الشخصيه مع ربنا ان انا لازم يبقى ليا هدف، هدفي هو اوصل لربنا. خط احمر، لو صاحبي هيبعدنا عن ربنا خط احمر، لو صاحبي قال لي حاجه عكس اللي ربنا بيقوله خط احمر، لو في حاجه انا رايحها هتبعدني عن ربنا او هتسبب لي عسره وتبعدني عن ربنا خط احمر. ما نستناش لغايه لما نقع في الحاجه وبعدها نرجع نقول انا ليه وقعت، عشان انت مش حاطط خط احمر. زي ما استاذ بيتر قال انا ممكن الشيطان يبقى ماتش جاي الساعه 11 قاعد اتفرج على الماتش زي الفل، مع ان المفروض متعود اصلي الساعه 11، ماتش يخلص الساعه 2 ما اعرفش جول ما اصليش، مره مع 2 مع 3 مش هصلي. ليه؟ عشان ما حطيتش خط احمر. اوعى تتساهل، اوعى تتساهل في حياتك، اوعى تطير الخط الاحمر اللي في حياتك، اوعى تعمل زي ما احنا بنعمل الايام دي كده، نحط خط احمر النهارده ونيجي بكره نمسح الخط ده. اوعى لان انت هيجي عليك وقت هتتعب عشان تجيب خط تاني او تعمل خط تاني، هتتعب ومش هتقدر. اوعى في يوم تسمح لنفسك ان الكسل يتملك فيك، اوعى في يوم تسمح لنفسك تقول يا سيدي اروح اجتماع ايه بدري، طب انا اروح متاخر ما لسه في صاله وفي حاجات مش هستفاد بيها. لا، ما تقولش مش هستفاد. ربنا بيبعت كلمه على، لو جه طفل دخل وقف هنا ربنا يبعت لك رساله على لسانه، بس انت لو ما عندكش استعداد تسمع، انت لو ما عندكش استعداد تقبل الكلمه بتاعته. ليه؟ عشان ما عنديش خط احمر. بسمح للشيطان يتكلم زي ما هو عايز، واتسهر مع الشيطان زي ما هو عايز، واخد ودي مع الشيطان زي ما هو عايز. مفيش خط احمر، استوب. لا، حدود ما تعدهاش، اقف لحد معين، ما تجاراش مع الشيطان ولا اتكلم معاه. فين الخط الاحمر في حياتنا؟ مفيش. لغايه امتى هنفضل عايشين كده وفي بالنا ان احنا صغيرين، في بالنا ان احنا داخلين على ثانويه عامه، يا عم فرفش، يا عم اتبسط، يا عم اضحك. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت ممكن تفضل عايش طول السنه اهو، وتيجي قبل الامتحانات في نفس الامتحانات اليوم الصبح وتموت تروح السما. استفدت ايه من ثانويه عامه؟ استفدت ايه في سنه ضيعتها على مذاكره، وكل في السنه دي كلها عمال تبعد عن ربنا وعمال تبعد عن ربنا، والحاجات اللي انت كنت عمال تبني فيها من ابتدائي طارت منك في سنه واحده. استفدت ايه؟ احنا استفدنا ايه؟ ما ينفعش انمي حاجه واهمل في حاجه. ربنا هو اساسي، هو اساس حياتي، ده الخط الاحمر اللي ما ينفعش اتعداه. ما ينفعش. ما تفتكرش ان انت بنجاحك الدراسي ده هيغنيك عن نجاحك الروحي. ما تفتكرش ان انت عايز تفرح النهارده وتتبسط وانت بعيد عن ربنا. ما تفتكرش، بتضحك على نفسك، هتتبسط وتيجي بعدها بساعة تلاقي نفسك قاعد حزين وتعبان. ليه؟ عشان انت بتضحك على نفسك. فين ربنا في حياتك؟ فين الخط الأحمر اللي في حياتك؟ احنا عايزين نطلع النهاردة فايقين شوية، فايقين ان احنا نحط خط أحمر بجد، نركز قوي في الخط الأحمر اللي في حياتنا، وما نسمحش لحد ان هو يشيله. ما ينفعش. على فكره لو انت حاطط خط احمر في علاقتك مع ربنا، في حياتك كلها يبقى في خطوط حمراء. فلان بيزعل من التصرف الفلاني، بيزعل مثلا بهزر معاه بالايد، خط احمر، ما اقدرش اهزر معاه بالايد. فلان التاني بيزعل من الحاجه الفلانيه، خط احمر، ما ينفعش اهزر معاه. في البيت عندي بيزعلوا لما الاقيني بتكلم معاهم بطريقه وحشه بنرفزه، خط احمر، ما ينفعش اتكلم معاهم كده. علاقتي مع الناس، مع البنات الجنب التاني، ما ينفعش اهزر معاهم بطريقه معينه، خط احمر، ما ينفعش. ما ينفعش. لازم في خط احمر في حياتي. ما ينفعش اعيش طول حياتي عايز اضحك واتبسط وفرفش. اوكي، دي حاجة ما حاجة ما تضايقش. وربنا بنفسه قال كده، قالك فلا تكن إلا فرحا. بس فرحا إزاي؟ فرحا إن أنا نقعد كل شوية أغني وقعد أسقف وترقص، وده الفرح، وده الفرح من وجهة نظرك يا أخي. طب تعالى روح دار، روح تعالى تعالى تعالى نروح مع بعض عند دار المعوقين وبص عليهم هناك، والفرحة بتاعتهم بتبقى عاملة إزاي؟ هتحس بمعنى الفرحة بجد. ممكن تلاقي اللي قاعد على كرسي واللي عنده شلل رباعي ولا ما اللي ما عندوش رجلين ولا ايدين وتفرج على فرحته وضحكته. هي دي الفرحة، مش الفرحة اللي احنا شايفينها دي او اللي في دنيتنا دي. فين الخط الاحمر اللي في حياتنا؟ ليه مش بنساعد بعض ان احنا نعمل خط احمر في حياتنا؟ ليه مهملين في الحكاية دي؟ ليه بنساعد بعض ان احنا نمسح الخط مش نحط خط؟ ليه؟ احكي لكم قصه حلوه. عارفين طبعا جحا، عارفين جحا كله، خدناه في ابتدائي. القصه بتقول ان جحا ده كان عنده بيت، فجحا قال لك انا عايز ابيع البيت، انا مش عايز اقعد في البيت ده. طيب فعرض البيت للبيع، جاله مشتري، فالمشتري انا هتكلم بفلوسنا الايام دي عشان مش هنتكلم في فلوس زمان. فجحا قال للمشتري تشتري البيت؟ قال له اشتريه. كان بيت كبير قوي بتاع 200 متر ولا حاجه. قال له تشتريه بكام؟ قال له هتبيعه بكام؟ قال له هبيعه لك ب 100 جنيه. 100 جنيه البيت ده كله ب 100 جنيه 200 متر 100 جنيه انت عاقل بالكلام انت بتقوله ده يا جحا؟ قال له يا عم انا عايز اساعدك، انا هبيعه لك ب 100 جنيه، انا بحب اساعدك. قال له انت متاكد؟ قال له ايوه 100 جنيه. قال له طب ماشي يا عم. راح عطاله ال 100 جنيه، راح عطاله البيت، فضل البيت وعطانا المفتاح. قال له اتفضل يا جحا. قال له اتفضل يا سيدي. قال له بس جحا، قال له بس استأذنك في طلب بسيط خالص. قال له اتفضل اطلب. قال له انا عندي في البيت جوه في حيطه، الحيطه دي فيها مسمار مدوق في الحيطه، المسمار ده غالي عليا قوي، واحد كده ابويا اللي دق المسمار ده، فالمسمار ده غالي عليا قوي، لازم كل يوم اجي ابص على المسمار ده اطمن عليه، لو لقيته اتشال من الحيطه انا مش يعني هاخد منك البيت. قال له بس كده؟ قال له اه تمام. قال له هو ده اللي عندي. قال له خلاص يا عم تعالى كل يوم في الوقت اللي انت عايزه ادخل وافتح وخبط وانا افتح لك، ادخل يا عم بص على المسمار واقعد معاه شويه وامشي يا عم. قال له خلاص تمام اتفقنا. المهم جاله تاني يوم جحا، خبط على الباب، ازيك يا عم؟ قال له ايه؟ قال له مسمار. قال له ماشي اتفضل. فكان وقت غدا، فطبعا عزم عليه بالغدا، راح قعد اتغدى مع جحا. فقال له استأذنك؟ قال له اتفضل. قال له هجي لك مره تاني بالليل عشان لقيت المسمار معوك شويه. اتفضل ماشي. جاله بالليل خبط، كان في وقت عشاء، اتفضل نتعشى معانا، اتعشى جحا. جحا قعد يعمل كده كل يوم، كل يوم يجي له مره على ميعاد الغدا ومره على ميعاد العشاء، يتغدى ويتعشى، يتغدى ويتعشى. خد كام؟ قدام 100 جنيه. هو ده اللي بيعمله معنا الشيطان، هو ده الشيطان بالظبط. الشيطان بيعمل معنا زي جحا، يديك حاجة صغيرة ورخيصة قوي، يقول لك يا عم يا هي دي. طيب خد منك ايه قدامها؟ خد كتير، خد كتير وانت مش واخد بالك، خد كتير واحنا مش واخدين بالنا. مش واخد بالي لما اجي في مرة اقول يا سيدي انا متعود اروح قداس، انا مش هروح قداس النهاردة، انا تعبان يا سيدي وسهران، انا جعان النهاردة هتعشى. خد منك، لان المره هتجرها مره، هتجرها مره، هتجرها مره. خد منك لما انت تبقى شماس حلو وعندك مواهب حلوه والشيطان يقول لك يا سيدي احضر قداس بس ما تلبسش تونيه، اقف لوحدك كده خليك حلو. خد منك، خد منك لان انت بوقفتك بالتونيه دي هتعلم واحد غيرك يقف زيك. حتى لو انت واقف مش بتقول حاجه، حتى لو انت واقف ساكت كده هيتعلم منك. بس الشيطان خد منك، خد منك لما بتيجي بدري الاجتماع، ممكن تعدي لواحد صاحبك في سكتك تجيبه معاك بدري، انت عشان بتيجي متاخر عشان الاستاذ فلاني ما بتحبش تحضر له او ما تحضرش فقره الصلاه، ما بقتش بتيجي بدري، ففلان ده ما بقاش بيجي خالص. خد منك، خد بالك ربنا يسالك على الناس دي كلها، ربنا يسالك على صاحبك اللي كان جنبك وانت كنت بتشجعه ان هو يجي الاجتماع او يجي اي او الكنيسه او القداس او التسبيحه، وانت ما بقتش بتجيبه عشان اهمال منك، ربنا يحاسبك عليه. ربنا يحاسبك لو انت شماس وما لبستش التونيه، هيقول لك يا سيدي طب البسها، انت مستخسر تلبس التونيه عشان خاطري؟ حتى لو انت مش عايز تلبس الدنيا البسها يا سيدي، هتعلم غيرك بالحكاية دي. خد منك، خد منك لما تيجي تقف وتدس وسط اطفال تعلمهم ولو وقفة بسيطة بسكات. خد منك الشيطان، خد منك لانه هيطلع جيل مش في الكنيسة، هيطلع جيل مش شمامسة، هيطلعوا ويعملوا اللي هم عايزينه. طب انت كان في اللي بيوقفك، انت ليه ما تعلمش غيرك؟ الشيطان خد كتير قوي مننا، خد مننا كتير، وكان بيدينا حاجة واحدة بس، يقول لنا عادي، يقول لنا يا سيدي ما تبص لغيرك، ما غيرك بيعمل كده عادي يا سيدي، ما هو مالكش دعوة، ايه المانع لما اعمل كده يا سيدي عادي، انت ليه العقد اللي انت فيها دي، انا مش صغير انا كبير عادي. هو ده اللي الشيطان عطاهولنا، كل ده عشان ما عندناش خط احمر. لازم نركز، ركز في الخط الاحمر اللي في حياتك، مش هينفع تعيش كده، ما ينفعش. الالتزام والانضباط دي من سمة الرجالة، لو انت ما التزمتش وما تعودتش تلتزم بمعادك وباللي وراك، مش هتطلع، ما تبقاش راجل في نظر نفسك، في نظر نفسك، وانا بقولها لك واثق من الكلمة دي، في نظر نفسك انت هتبقى مقصور. ايه لما اجي كده متأخر كده على القداس ولا على اي خدمة ورايا او اي نشاط ورايا او حتى على معاد درس، ايه اللي فيها؟ ايه عشان تبان ان انت مختلف عن غيرك؟ عشان تبان ان انت يا سيدي انا بروح براحتي واجي براحتي؟ فعلا ما انت بتروح براحتك وبتيجي براحتك، محدش بيضربك على ايدك ولا بيخصبك على حاجة، وان حد بيكلمك بعشم ده عشان عايزك تبقى احسن منه، لكن محدش هيخصبك على حاجة. انت من جواك لو حطت الخط الاحمر تيجي في معادك، هتبقى ملتزم، هتكبر في نظر نفسك قوي، هتحس قد ايه انت راجل. ناخد بالنا لان ده مرض منتشر بيننا. مرض ايه هو المرض؟ المرض ان احنا بنعدي بعض، يا بنعدي بعض بالحلو يا بالوحش، واللي احنا فيه دلوقتي بنعدي بعض بالوحش، يا بنحط البعض خط احمر وبنشجع بعض ان احنا نحط خط احمر، يا بنمسح الخط، بنمسح الخط كلنا دلوقتي. كل واحد يفكر مع نفسه دقيقتين ويشوف ايه اللي في حياته اختلف، هيلاقي كتير قوي، هيلاقي لما الحلوة لما كانوا يقفوا مع بعض قداس كده ويصلوا مع بعض اختلفت بقى، كل واحد بيحضر في حتة، واللي يحضر في بيته، واللي يجي ملبسش تونيا، واللي يجي عشان يقعد عشان فلان، واللي يجي عشان فلان، اختلفت. كل ده عشان ما عندناش الخط الأحمر، كل ده عشان الهدف اختلف عندنا. الهدف بتاع حياتنا بدل ما نتبسط ونفرح ونشبع بربنا، بقى الهدف نتبسط ونفرح ونشبع بصحابنا. هدف بقى أرضي، فاحنا عمرنا ما هنشبع من أصحابنا، ومرة مع اتنين مع تلاتة مش هتلاقي أصحابك، مش هتلاقي أصحابك حواليك، لأن اللي هيعيش طول حياته عايز يشبع من أصحابه، من المحبة بتاع أصحابه، هيفضل طول عمره جعان، واصحابه هيسيبوه ويروح يدور على الحب ده بره تاني، وهتلاقي نفسك لوحدك، وهتيجي ترجع لربنا تعيط، وهتندم على كل وقت فات انت اهتميت بيه والحاجات دي. خط احمر في حياتنا لازم نتعود عليه، لازم نفكر، ولازم نتعود نسمع الرسالة اللي ربنا بيبعتها لنا، حتى لو على لسان أصغر واحد ماشي في الشارع، حتى لو على لسان واحد مش مسيحي قال لك كلمة، ممكن يكون ربنا بعت لك الرسالة دي على لسانه. ما كبرش، ما قولش أنا كبير، لا، اللي كبير في نظر نفسه ده صغير قوي، يبقى عنده إحساس بالنقص. اللي أنا فاكر إن أنا كبير ومش بغلط ومالكش دعوة يا سيدي أنا حر، يبقى أنا صغير قوي في نظر نفسي، أنا طفل ماليش لازمة وعندي نقص، عشان كده انا مش عايز النقص ده يبان قدام الناس فبتعامل بالشكل ده. صدقوني لو حطينا الخط الاحمر ده هنتظبط قوي، وهنرجع حاجات حلوه كتيره كانت عندنا وموجودة عندنا بس اتدفنت، اتدفنت أو اتركنت على جنب. كل واحد فينا جواه موهبة، كل واحد فينا جواه حاجة حلوة، عشان خاطر الخط طار من حياتنا والهدف طار من حياتنا اتركنت على جنب ولاش بنستخدمها. ممكن أوقف واحد واحد كده وأقول له إيه الحلو اللي جواه؟ أنا عارفكم كلكم، وإيه الحلو اللي جواه اللي كان بيعمله زمان دلوقتي ما بقاش بيعمله؟ حاجة هتحزنك، حاجة هتزعلك قوي، تزعلك قوي لما تبقى شايف جوهرة حلوة قوي مرمية في الطينة، مرمية في الطينة. الجوهرة دي ملكك أنت، ملكك بتاعتك، ربنا بيقول لك خدها يا حبيبي أنا جايبها لك ليك أنت، تاخدها وتلعب بيها في الطينة يا حبيبي، تبيعها وتاجر بيها وهيبقى معاك مواهب كتيرة أغلى وأحلى، تقوم ترميها في الطينة، هيجي وقت وياخدها منك ويديها لغيرك. ربنا بيدي كله مواهب زي بعض، ربنا بيدي كله حاجات حلوة زي بعض. اوعى تسمح لحاجة صغيرة زي كده زي مسمار تعجوحة يغير حياتك كلها. المؤتمر كان عن الثعالب الصغيرة، اوعى تسمح لحاجة صغيرة تدخل حياتك ترغبتك، اوعى. خليك جد مع نفسك، اوعى تسمح ان حد يكلمك عن صاحبك ويقع بينك وبين بعض، حتى لو الكلام اللي قاله عليك صاحبك ده صح، اوعى تسمح بيه، لان ده هيتسبب ان هو هيكبر في يوم من الايام ويبقى زعل كبير، والسبب كله ايه؟ ان انا رميت ودني لصاحبي. طب ممكن يكون صاحبي قال كده في ساعة غضب، كله معرض ان هو يغضب ويزعل ويقول كلام يضايق. اوعى تسمح للشيطان ان هو يبعدك عن ربنا، عن الكنيسة، يتفنى ان هو يخليك تلعب بلاي ستيشن او تلعب كوره او تعمل كوره في وقت القداس او وقت الاجتماع او وقت التسبحه. طب ايه الفايده؟ ايه الفايده؟ الشيطان افتكر كل حاجه يفكرك بيها دلوقتي، واحنا من نصيحتنا عشان ما عندناش خط احمر في حياتنا، من عناية تعالى نعمل اللي انت عايزه، نعمل كل اللي انت عايزه. ما تزعلش من الكلام، ما تزعلش من الكلام، اوعى تزعل من الكلام، ازعل على نفسك، ازعل على نفسك، ازعل على نفسك وتغير، خليك حلو. انت اصلا حلو، كل واحد فيكو حلو جدا من جواه، بس الشيطان بعده او في حاجات بعدته. اتعود تطلع النهاردة حاطط خطوط حمراء في حياتك، وتعود تطلع تقبل النقد. ايه المانع لما واحد يقول لي حاجة؟ اقبل واتكلم واتناقش، ما اقفش وازعل، ويبقى عندي قابلية ان ممكن وجهة نظري تبقى صح. الفيديو كان بيقول لك ان انت ولاد ربنا مختلفين، احنا ولاد ربنا مختلفين. مختلف يعني ايه؟ عندي عين زيادة، مختلف في سلوكي، مختلف في خطوطي الحمراء اللي في حياتي. هناك يهزروا براحتهم، انا ما ينفعش اهزر براحتي، لان انا لساني ده بيقول كلام ربنا ما ينفعش يقول بيه حاجه تانية. هناك مفيش حدود في الهزار بينهم وبين بعض، بين الولاد والبنات. انا عندي بقى في حدود بين الهزار بين الولاد والبنات، مش عشان حاجه، عشان كلنا احنا كلنا كده كده اخوات، بس عشان ممكن الهزار ده يسبب عصره في مين يوم من الايام، يسبب عصره ليا او لصاحبي او للي بيبص علينا. انا بهزر بصح وبهزر بحسن نيه، بس اللي يبص يفهمها تاني حاجه تانية، ويجي هو يهزر مع حد بالطريقه دي بنيه تانية مش بحسن نيه. كل ده بسبب ايه؟ ان انا مش حاطط خط احمر. انا ما ينفعش اهزر عادي، لازم كل هزار يبقى بشتيمه، لازم كل هزار يبقى بنكته مش حلوه، لازم يبقى كل هزار بواقف مش حلوه اقولها. ما تعودتش اهزر حلو، كلام عندي اختلف، حياتي اختلفت، مبدأي اختلف. هو أنا عشان خاطر ما بقاش عايز أعترف وما بقاش عايز أبان إن أنا وحش قدام الناس، أضحك على نفسي، ما واجهش نفسي، ما ينفعش. ربنا يحاسبك، والكلمة اللي اتقالت النهاردة دي اعتبرها رسالة من ربنا، لأن الموضوع إحنا مش محضرينه، والفيديو ده جه صدفة، الفيديوهين صدفة، رسالة من ربنا ليك. خد رسالة ليك أنت، كل واحد ياخد رسالة شخصية في حياته وهو ويتغير، يحط هدف، هدفك ربنا، يحط خطوط حمراء، علاقتي مع الناس يحط خطوط حمراء، هزاري مع أصحابي يحط خطوط حمراء، لازم في خط أحمر في حياتي ما فيهوش زعل، ما يزعلش صاحبي، مش هيزعل لما يلاقيني حاطط خط أحمر في حياتي، لما يجي يهزر، يجي يهزر بطريقة مش حلوة، بكلام مش حلو، أقول له لا لو سمحت أنا ما بحبش الهزار ده وأسيبه وأمشي، مش هيزعل. ولو زعل يزعل، يزعل يا سيدي يزعل، أنا مسؤول عن نفسي، أنا ربنا يحاسبني عن نفسي. ربنا مش هيقول لك صاحبك هزر بالكلام ده ليه، هيقول لك أنت وقفت سمعته ليه، أنت جاريته في الكلام ليه، بلاش جاريته، وأنت لما سمعته الكلام ده جه في مرة من المرات لف في دماغك ودار في دماغك واشتغل، الشيطان لعب عليه، ما هو ده المسمار اللي كان في الحيطة. فين هدفي؟ كل واحد يشوف المسمار اللي في الحيطة عنده هيلاقي مسامير، بس هو لو ما كانش سمح لأول مسمار الدقة في الحيطة عنده ما كانش بقى فيه مسامير تاني. نركز في حياتنا، نركز ونحط خطوط حمراء في حياتنا. فينك من القداس كل واحد؟ فينك من القداس؟ فينك لما كنت زمان خالص بتيجوا كلكم وتبقوا خرس هنا كده وكلهم مليانين كده وقلبكم على الكنيسة وقلبكم ان انتوا تبقى حاجة حلوة؟ فين؟ فينك؟ فين؟ ايه اللي حصل؟ الكنيسة اتشالت؟ الكنيسة ما اتشالتش، بقت حاجة جميلة قوي. ما بحبش احضر، بحضر تحت، احضر تحت اجي مرة متأخر، مرتين متأخر، مرة مجيش خالص، ملبسش تونيا، معرفش ايه، انت فين؟ الموهبة اللي عندك دي راحت فين؟ حتى لو انت مش مرسوم شماس، ربنا عطيك موهبة ان انا اعدي الصبح لواحد صاحبي واجيبه معايا القداس، دي الموهبة بتاعتي. فين؟ ان انا اشجع صاحبي ونقف نحضر مع بعض تحت ونقول مع بعض الالحان، هنحفظ الالحان، يبقى انا شجعت صاحبي. فين؟ لما اجي بدري ونظف الدكك، ربنا مش بينساه، صدقني ربنا ما بينساه، لو مسحت ترابه كده من على الدكه بتاع الكنيسه عشان خاطر القداس او عشان خاطر اجتماع وتسبيحه، عشان خاطر اولاد ربنا يقعدوا كويس، ربنا ما هينساها لك. فين؟ فين كل ده؟ الكلام اللي انا بقوله ده كان بيحصل منكم زمان، كان بيحصل من المجموعه دي كلها، ممكن اقول اسامي. دلوقتي بقى فين؟ دلوقتي بقى في مسمار، انا براحتي حر اعمل اللي انا عايزه، ومسمار تاني انا اجي زي ما انا عايز وما اجيش براحتي، حتى لو كان اللي قدامي ده بحبه هيزعل مني، مش مشكله يزعل مره مرتين، بس اهم حاجه شخصيتي وكلامي. مسمار تاني، مسمار تالت، انا هاجي بس مش هنزل، مش هلبس تونيا، انا هقعد براحتي. مسمار رابع، لما هاجي عشان خاطر مش هلبس تونيا هاجي مره مع مره متاخر، ولو جيت هفضل واقف ورا خالص، ممكن الاقي واحد صاحبي جه شتتني، ايا كان اللي حصل ما استفدتش بالقداس. مسمار خامس، تاتش بيني وبين صاحبي، لازم اتخانق مع حد من اصحابي، لازم كده كل شله تلاقي فيه صاحب او اتنين عاملين تاتش مع بعض، او مش قابلين بعض، او يعني مستنين لبعض غلطه. مسمار سادس، التزامي في حضور الاجتماع والتسبيحه وسمع كلمه ربنا. يا عم انا واحد كبير مش محتاج اسمع كلمه ربنا، سوري يعني مش هحتاج اسمع كلمه ربنا منك انت، انا بروح القداس بسمعها في الوعظ، ده غير المسامير بتاع الخطايا اللي في حياتي. كل ده ابتدى عشان ما عنديش خط احمر، وكل ده هيتشال لو حطيت الخط الأحمر. أول ما حط الخط الأحمر المسامير كلها هتتشال واحد ورا واحد هتشال. ليه؟ لأن أنا حاطط خط أحمر هركز، أنا هروح القداس بدري وهتعود ألبس تونية وهشجع حد يجي معايا. شلت أول مسمار، كل شوية هشيل مسمار. خلي لك هدف لو سمحت، خلي عندك مبدأ ولك هدف. ولما تلاقيها الناس قلبها عليك اعرف ان ده صوت من ربنا وهو بيناديك. محدش غاوي وجع القلب، محدش غاوي وجع القلب ان هو يزعلان عليك، محدش غاوي ان هو تيجي قداس ما تجيش قداس، تعترف ما تعترفش، تيجي كنيسه ما تجيش كنيسه، محدش غاوي وجع قلب ولا يزعل عليك ولا الكلام ده، محدش غاوي كده. بس يوم ما تلاقي حاجه زي كده اعرف ان ربنا بيبعت لك رسائل كتير قوي بيناديك، اعرف ان ربنا بيحبك قوي. وزي ما استاذ مايكل قال كده، واقف على الباب بيخبط وكل واحد بيقول لك كلمه هو ربنا بيخبط. بس خد بالك هيجي وقت مش هتسمع الصوت ده. اذا كنت انت سامع الصوت دلوقتي هيجي وقت مش هتسمعه. واذا كنت انت سهل دلوقتي تحط خطوط حمراء في حياتك هيجي وقت مش هتعرف، وان جيت تعرف هتلاقيها صعبه جدا، اصعب من دلوقتي المراحل. نشجع بعض، وقبل ما نشجع بعض كل واحد يبدا بنفسه، كل واحد يبدا يحط الخط الاحمر في حياته، كل واحد يبدا يحدد هدفه. اتفقنا؟ حد عنده تعقيب؟ نعم؟ ماشي سيبان بك.